بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. تفسير سورة الناس دور درسو سورة سورة الناس جأمتي إثين سورة مدينة آتي آيان إسئي جه لكويس إسئي كان إبا في خد أفريس آتي إثين إيغا سورة الفلق بوته. بسم الله الرحمن الرحيم مكا ربي رحمتك أبوتنا نجلك أبا قل أعوذ برب الناس واني جدت ربي نما أومتا مغنفتا إسانا مغنفتا ملك الناس قوفتا نما كان إسما لي قوفتا برا يوكا موت برا هنجر كان إسان أوميك أبو إله الناس ربي نما أومتا مغنفتا واني ربي نما جئ نما قف دبتيف ودو إني ربي وهندا تيجرو نما قدس أوف أما اللي ور شيطان قلبي إساني سيني وسواسو نما قف دوبا أك ربين واك نما تي إسان بيسيسي أك وسواس شيطانا جلا ربي إسانت إيسا إسا ياذا تشيس أوفي من شر الوسواس يا ربي شيطان الران ست مقام فتة وسواس جتشون شيطان واني شيطان وسواس جأمي يا مميف إسات وسواسا ديما جتش آفي الخناس شيطان خناس تاي خناس جتشون كان إفدوبة دي بأججو مالف شيطان قلبي نمر هرك يوكا هم بي خايته تاء دوبة يو مؤمن ربي إفي مكآت أوي إرّا إيس يو مؤمن ربي إسا إرّان فته دي بأيتي قلبي إساتي فنيان تابي تاء الذي يوسوس في صدور الناس شيطان كن كان قلبي قمنما كيس جرت سيني وسواس يو رب ذكروا إرانفة يوكا دقة شيطان أكاينك آمنما كيس يا أتي آمنما كيس يا نمن إرى نجايا بيو هنجرو ور ربي إساني ذكروا يوتات ملي من الجنة والناس شيطان قلبين ما وسواس شيطان جن إيتفي شيطان نماتي أك ربين آية براك ستي شياطين الإنس والجن جئي دبته دوبة شيطان جن إيتفي شيطان نمر رب التم قنفت جئي ربين نبي محمد نجين إسرت هاجراته أجج شيطان جن إي متمئسات قام نما سيني نما وسواس أمو شيطان نما نما دبسيتي دبين إسا قلبي نما سينتي نما وسواستي تكا ودلقيتي دلقان إسا نما وسواستي خرارة برا نما جلفتي يعني قلبي إلما توكو